أمك تموت ولا لا؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة. هرة دخلت المرأة للنار بسبب الهرة، ربطتها، ما أطعمتها ولا تركتها تسعى ولا تركتها تأكل من خشاشة. دخلت امرأة النار في هرة وغفر لامرأة بسبب كذب، أو غفر لإنسان له ذنوب عظيم بسبب كلب، حينما سقاه الماء كان الكلب يلهث فسقاه الماء. فدرسنا الآن أو قراءتنا الآن في نفقة البهائم. إذا الإنسان عنده بهائم نقول لها أطعمها، قال لا ما أطعمها، نقول بعها، قال لا ما أبيعها. فالحاكم يتولى الأمر، يتدخل لأجل المصلحة، فيبيع بعضها ويطعم البعض الآخر حتى يعود الرجل إلى رشده وصوابه، أو لو باعها جميعا وأعطاه المبلغ يتصرف بما يراه مناسب. نعم. فصل في نفقة البهائم. نعم. ويجب عليه علف بهائمه وسقها. علف البهائم يعني مثلا يشتري لها برسيب أو جد، أو يعطيها شعير، أو يعطيها سبوس، الطعام المخصص لها. نعم. وسقيها، ويسقيها ماء على العادة، وما يصلحها يصلح هذه البهائم من نظافة وغيرها. نعم. لقوله عليه السلام: من الأمراض ما تكشو فيها. نعم. عذبت امرأة في هرة، حبستها، ما قدمت لها أكل ولا تركتها تروح تبعث عن الأكل. نعم. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، حتى ماتت جوعا. نعم. فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. متفق عليه. نعم. ويجب عليه أن يحملها ما تعجز عنه، ألا يحملها. يعني مثلا عندنا البعير لو كان طاقته أنه يحمل 50 كيلو، يحرم على الإنسان أن يحمل 60 كيلو، لأنه هذا يسبب فيها هلاكة. لو أن البعير طاقته مثلا 100 كيلو، يحرم أن يجعل 110، ما يزيد عن طاقته لأن له نفس. نعم. ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه لألا يعذبها. هذا من المصالح. لو لاحظنا الآن الطرق السريعة مثلا، نقول طريق كذا وطريق كذا، نجد على الطريق ميزان يزن حمولة السيارة، لأنه مثلا سيارة نقول تحمل 1000 كيلو، لو وضعنا فيها 1500 معناه أنها تعطلت السيارة وخربت وأصبح فيه ضرر على الجميع. فهذا يعني وجود الموازين التي تزن السيارات ذات الحمولة من المصالح العامة. نعم. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر يعني اللحم. عندنا البقر فيها لأجل الحليب ولأجل النسل، يجوز أن يستعملها الإنسان في الحرف، يجوز أن يستعملها في الحرف في الزراعة، يجوز الاستمتاع بها أو الاستفادة منها في غير الأمور المعتادة. فالبقر المعتاد أن نحلبها ونشرب من اللبن ونأكل من أولادها ونربي أولادها ويتناسلون، لكن لو جبنا البقرة وخليناها في المزرعة تعمل لا حرج، الناقة تعمل لا حرج. نعم. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب، وإبل وحمر لحرث ونحوه، ويحرم لعنها. امرأة لعنت ناقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارسلوه لا تذهب معنا ملعونة، فيحرم لعن الدابة. نعم. وضرب وجه ووسم فيه، ووسم في الوجه لأن هذا فيه ضرر أيضا، أو الضرب في الوجه. نعم. وإنما الضرب يكون في الفخذ أو الكتف. نعم. ولا يحلب من لبنها ما إذا كان عند البقرة مثلا عجل، أو عند الناقة مثلا ولد صغير بحاجة إلى اللبن، يحرم أن يأخذ من لبنها ما يضر بولدها، فإذا زاد على الولد أخذ، إذا ما زاد فالولد أولى. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. نعم. لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم. فإن عجز مالك البهيمة عن هذه الأعمال. نعم. ف فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها قلنا بيعها، بيعها وتخلص منها. نعم، أجبر على بيعها أو قال منع البيع مثلا يترتب عليه خسارة وكذا، نقول طيب أجرها، أعطيها من يستفيد منها مقابل النفقة. أما أن تدعها بدون نفقة وتموت لا. نعم، أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها، أو ذبحها إذا كانت توكل. نعم، لأن بقاءها في يده، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. أبا قلنا أطعم، قال لا. قلنا طيب باع، قال لا ما نبايع. أجر، قال لا ما نبأجر. نرجع للحاكم فيعمل الحاكم ما فيه الأصلح، إن رأى البيع باع، وإن رأى التأجير أجر، وإن رأى أن يأخذ من ماله بالقوة ويطعم، فيتصرف الحاكم بما يرفع الظلم عن البهائم. نعم، فإن أبى فعل حاكم الأصلح ويكره جز معرفة جز الوجه المقدمة هذا، لأن فيه متلة. نعم، وناصية كذلك، وذنب، وذنب، لأن كل هذا فيه متلة، والمتلة لا تجوز. وتعليق جرس. جرس أو وتر، أو وتر، ونزو حمار، ونزو حمار على فرس أو العكس، الحمار إذا نزع على فرس أو الفرس إذا نزع على حمار ينتج منهما البغل، فيقول يمنع هذا، يمنع، لأن الولد الذي يترتب عليه محرم، لكن فرس على فرس ينتج عندنا فرس، جمل على جمل، جمل على ناقة، بقرة من نوع الثور وبقرة وهكذا، فمن نوعه، لكن حمار على فرس ينتج عنه شيء محرم. نعم، ونزو حمار على فرس أو العكس لا يجوز. نعم، وتستحب نفقته على ماله غير، وتستحب النفقة. انتهينا الآن من الحيوانات، بقي الجماد، وتستحب النفقة على ماله غير الحيوان. عنده مزرعة وتركها، نقول لا، إذا تركتها وقد نبت أو بدأ فيها الإخضرار فيه ضرر، عنده بيت يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى عمل كهرباء، إلى عمل نجارة، إلى عمل أصباغ، عمارة فيها مثلا 10 شقق، كل من دخل يريد يستأجر قال لا ما تصلح. لماذا؟ قال صبغها خربان، فنقول اصبغها وأجرها، الكهرباء تالفة صلح الكهرباء وأجرها، الأبواب الأقفال كذا كذا كلها عطلانة، فيستحب له أن ينفق على ماله إذا خشي عليه من التلف، أو خشي عليه من نفقته على ماله من غير الحيوان لما في ذلك من المصلحة العامة التي تتعدى إلى المالك وتتعداه إلى غيره. وغدا إن شاء الله سيكون درسنا في باب جديد، هو باب الحضانة، الحضانة المعتبر فيها مصلحة المحضون لا الحاضن. هل يكون الطفل عندما يحصل نزاع والأب طلق الأم وبقي الأطفال، الأم تقول أولادي والأب يقول أريدهم، فلمن يكونون؟ وهذا هو موضوعنا. وقول ابن ثعلبة لما قال لها أوس بن الصامت أنت علي كظهر أمي، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت عليه، وكان الظهار في بداية الإسلام طلاقا، فقالت أشكو إلى الله ضعفي وصبية صغارا، إن أخذتهم معي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فموضوعنا إن شاء الله غدا في باب الحضانة، والمقصود بها كفالة الطفل، هل يكون عند أمه أو عند أبيه وإذا فقدت الأم أو تزوجت الأم فعلم فعند من يكون. وما أكثر هذه القضايا في المحاكم حيث أنها شغلت وقتا كبيرا من أعمال القضاة. كان الله في عونهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.